في زماننا ده اللي معاه كل البشر حباه، اما اللي ما معه كل الناس كرهاه. معاك فلوس احلام، احلام وعيش ما تخافش، ما تخافش. معاكش لم الدور والدارة وما تحلام. يا زمان رغاين وبقوة وقوايا نعم النوى، شبك لما بتغني بتسمع برا وجوة. يا ابو ليلى نعم الغارة والليلة تبقى شرارة، انزع باسم السعودية لناسها نزيهة وكبارة. وعشان سلطان الشام ابو ليلى يزيع الفن، وعشان سلطان الشام ابو ليلى يزيع الفن. مبروك مبروك مبروك عالدنيا الفرح يعود، والفرحة ونلم يا ناس العيلة، وقف كل القاعدين صح النار النامين. عايزين الدنيا تولع والسقف شمال ويمين، والسقف شمال ويمين. يا ابو ليلى ده انت الاسطورة، وظهرت في احسن صورة، علت وظبطت في ناس مالهمش يا ابويا في الدورة، مالهمش يا ابويا في الدورة. يا زميلي ما تاخدش في بالك، ركز واظبط في مجالك، اصل احنا بتوع ربنا والباقي تحت رجلينا. كبر حالك وارتاح، انا عارفك واتسباح. يا ابو ليلى حرام وكفاية، ده عيال مالهمش كفاية. وكفاية عليك ربنا، مش اسد ولا تمساح، مش اسد ولا تمساح. ركز ويا يا شقية، علشان انا قلبي جريء. ابو ليلى يصطب النملة، واللي يفكر يعدينا يصبح يصبلي في التربة، واللي يفكر يعدينا سلطان الشام. باسم ملوك السعودية والمولود كلان الكامل، نضرب بسلحة نووية، شبك لبك تتعامل. طب لو تكة وسافات، عربة ولحنة ومامات، حسن البرنس أبو ليلى بيزيعوا بس البابا.